عيد عيد للطفل غدا يتمن في الغرب وذل به الطفل ما معنى العيد إذن عدمت بسمات الأهل إذا احتفلوا بل يجلب هذا العيد أسا للطفل ويغمره الغل. هل في تاريخ الإسلام الإسلام بأرضي ما جاءك طفل أو زار لا يتم في دين الإسلام لا يتم في دين الإسلام يضيع أيتاما أطهار طفل في ظل الإسلام يحيا أبدا بيت قد فقد أحد الأبوين بلا راعي فالمسلم واجبه دوما أن يرعى شأن المرتعي إذ كل الخلق عيال طفل غدا يتمى في الغرب وذل به الطفل ما معنى العيد إذا انعدمت بسمات الأهل إذا احتفلوا بل يجلب هذا العيد أساساً